يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند استقبال القبر للدعاء للميت هل أرفع يدي عند الدعاء؟ نعم، عند استقبال القبر للدعاء للميت هل أرفع يدي عند الدعاء حيث إن القبر بيني وبين القبلة؟ لا بأس بذلك، لأن من أسباب قبول الدعاء رفع اليدين. نعم.